الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الشروط المقارنة للعقد. ذكر للشروط باب، والمراد بالشروط هنا الأوصاف، ما يشمل الوصف ولا الشرط ولا الألفاظ، مثل قوله بعت منك هذه البقرة على أنها لبن كثيرة اللبن، ولا بعت منك هذه البقرة إن كانت لبونا، أو شريت منك إن كانت لبونا. فالمقصود أن الشرط ما هو مقصور على ما كان بأدوات الشرط، لأن الشرط في اللغة هو العلامة. ولذا بيقولوا أشراط الساعة، أشراط الساعة يعني علامات الساعة. فهنا بيذكر الشروط، بعضها تفسد العقد وبعضها ما تفسد. ما لو كان المقصود به الشرط الحقيقي الذي هو بأدوات الشرط، في كلها تفسد البيع، لأنها تبطل الإنبرام، يعني أن البيع المقصود فيه أنه جزم نابل منبرم لا يوجد فيه تشكيك، والشرط يؤدي بالبيع إلى أن يكون مشكوكا فيه استخدام حروف الشرط فيه. بالحين يقول بعت منك إن جاء قد مطر، ما عاد أحد داري هو بيجي مطر أو ما حد جاء. المراد بالشروط هنا ما هو أعم من أدوات الشرط أو من الوصف، وبيفصل بيقول بعضها يفسد العقد وبعضها بعض الشرط ما يفسد. إن عنده منه معنى الشرط، إن الشرط هو الوصف، ولذا هو ذا الباب كبير عند أهل الفقه. أنا رأيت للحنفية كتب مجلدات اسمها كتاب الشروط، كتاب الشروط، ما بل أن المؤلف قدير بصير جار، عنده مقدرة علمية وقدرة في الصياغة، ضبط الباب كله ضبط في تقريبا في ورقة، وحصرها حصر وقسمها ثلاثة أقسام. هي على ثلاثة أضرب: الأول يفسد به العقد، والثاني يصح الشرط ولا يفسد العقد، يعني الثاني يعمل به والعقد صحيح والشرط صحيح، والثالث يلغو الشرط ويصح العقد. وقد اشتمل هذا الباب على فصلين: أولهما للضرب الأول، وثانيهما للثاني والثالث. وإنما قال الإمام عليه السلام المقارنة للعقد ليخرج ما تقدم أو تأخر من الشروط، من الشروط المفسدة، فإذا انبرم العقد خاليا منها كان صحيحا ويلغو الشرط. الشروط ذي ما هي حلا إذا تقدمت على العقد أو تأخرت عنه فإنها ملغية والعقد صحيح. هذا من مفاد من قولها المقارنة للعقد. فصل في بيان الضرب الأول وهو الذي يفسد به العقد. قال عليه السلام: يفسده صريحها، هي كذا، يفسده أي العقد صريحها أي صريح الشروط، وهو ما كان مصرحا فيه بأي حروف الشرط وعلق بالمستقبل على جهة الدوام، نحو بعت منك كذا إن جاء زيد، أو إذا جاء زيد، أو متى جاء، أو إذا أعطيتني الثمن فقد بعت منك، أو إذا جاء غد، ونحو ذلك من صريح الشروط مهما تعلق بمستقبل فإنه يفسد العقد، إلا الحالية الظاهر أنه يشتيب الحالي الماضي والذي في الحال. ذي الحين يقول بعت منك هذا ولا يقول اشتريت منك هذا ان كان ملكك، فانه لا يفسد، فانه يصح العبد معه. وكذا الماضي نحو ان يقول بعت منك هذا ان كان في ملكي او ان كنت ابن فلان. لايش؟ لان هذا الشرط ما عاد على العقد بالتردد، هو بيفسد العقد من الشروط ما ادى الى جهاله، اما في المبيع او في الثمن او في البيع، ادى الى تردد وتشكيك، هو يعود على العقد بالفساد. وهذا الشرط ما بيعود على العقد باي تشكيك. الا ترى حين يقول شريت منك ان كان ملكك، فانه معروف ما هو جابر انه يبيع اللي ذاه ملكه. وقوله بعت منك ان كنت ابن فلان، هذا ممكن معرفة هو ابن فلان أو لا، ما هو مكلف لشك، ما هو مكلف لتردد. فإن انكشف حصول ذلك الشرط ثبت البيع، وإن انكشف عدمه بطل العقد، وإن التبس بين المشتري، وإلا حلف البايع على القطع ما يعلم أنه ابن فلان مثلا، وإلا بطل العقد إذا ما رضيه، حيث لا بينه ولا يمين. ومن الشرط الحالي ما علق بعلم الله، نحو إن علم الله أنه يقدم زيد يوم كذا فقد بعته منك. إذا قدم زيد في ذلك الوقت انكشف صحة البيع، لأن علم الله سابق لا لاحق، ما هو مستقبل، فلا يتوهم في استقبال القدوم. فلو قال بعت منك هذا الثوب بكذا إن شاء الله لم يصح البيع، إلا إذا كان مضطرا، اشتيل أن مشيئة الله ما هي محققة إلا نظام، هنا محققة إذا كان مضطر إلى البيع، لأن الله تعالى يشاءه. وصفة القول أن كل شرط مستقبل إن جاء بلفظ الشرط فهو الصريح يفسد به العقد، إلا الحالية فلا يفسد كما تقدم، وإن جاء به على جهة لفظ العقد فهو غير الصريح يفسد به، وعليه قوله ومن عقدها ما اقتضى جهالة، أي ويفسد العقد يفسد البيع من عقد الشروط ما اقتضى جهالة، والذي يقتضي الجهالة إما في البيع وإما في المبيع وإما في البايع وإما في المشتري وإما في الخيار وإما في صاحب الخيار، وبي يذكرها كلها. يفسد البيع من عقود الشروط من عقدها، ها عائد على الشروط الموجودة في العنوان في قوله باب الشروط المقارنة، ما اقتضى جهالة في البيع كخيار مجهول المدة، مثل حين يقول بعته منك على أن لي الخيار مدة ولا يحددها، هذا الخيار عاد بالجهالة على البيع ما عاد حداري هو أن برم البيع أم لا، بسبب أن المدة غير معينة. أو صاحبه، أي أو اقتضى جهالة في صاحب الخيار، كأن يقول لأحدنا الخيار، أو يقول الخيار إما لزيد أو العم، أو يقول لواحد، أو يجعل الخيار لشخص مجهول. فلو التبس من الخيار له بعد تعيينه أو التبس قدر مدة الخيار بعد تعينها فلا خيار لأيهما. إذا قال الخيار لفلان مدة معلومة فلا بأس، ما يضر العبد، لكن إذا قال الخيار لفلان وما ازدر منه فلان، بطل الخيار وصح العقد، أو في المبيع كعلى إرجاحه، قوله في المبيع معطوف على قوله في البيع، أي اقتضى جهالة في المبيع، يعني يفسد العقد، يفسد البيع من عقد الشروط ما اقتضى جهالة في المبيع كعلى إرجاحه، أن يقول شريت منك كذا حب على إرجاحه، إرجاحه شرط، معنى إرجاحه أنك زيد فيه، زيد في الكيلة حلا، ما ترزمه إذا هو طحين كان يكيل الطحين بالمكيال، إذا رزمه واحد ما يزيد. الرجحان هو زيادة. ألا تروني لا قول النبي صلى الله عليه وآله قال لو وزن إيمان علي بن أبي طالب وقتل علي بن أبي طالب العمر بن عبد ود أعمال هذه الأمة إلى يوم القيامة لرجح بها إيمان علي، يعني قتل علي العمر بن عبد ود يرجح بهذا أعمال الخلق إلى يوم القيامة. يرجع لتفسير الرجحان، الرجحان هو زيادة، زيادة في أحد الكيلة في أحد الجانبين، وهذا في المبيع قال شريت منك كدحب على أنك ترجح، يعني تزيد زيد الكيلة أو تزيد الوزن. ليش؟ لأنه عاد على المبيع بالجهالة لأنه مجهول كمية الرجحان، إلا أن تكون قدرا معلوما بلفظ أو عرف، إذا قال زيده وقية أو وقيتين أو كيلو فهذا لا يفسد البيع لأنه معروف. وكذا لو شرط الرزم في الكيل أو جرى به عرف، الرزم هو كان الأولين يكيلوا في المكيالة لكن كان النساء فقط وقت الأكل، وسنة إن المرأة إذا بات تعجن تكيل الطحين الذي بيحتاجه عن الغداء تقلته بعده تدري كم كنت هب من جوعاتها ترزمه أجله بدي داري كيف سر ما بتبيع ولا تشتري، فإذا تعرفوا به للبيع لأن الأولي ما كان يبيع الطحين ورجع من حين خرج البابوري قبل يبيعه الطحين لكن بالكيس، وذا الحين أظنهم قبل يبيعوه بالكيلو، والكيلو ما هو نافع فيه بدهم يرزموه ولا يخلوه، هو بالوزن هو ما هو نافع سواء هو مرزوم ولا غير مرزوم، هو وزنهم حتى أظنهم قد بيبيعوه ما قد شريتوه، لا بعض الكيس بعض الوزن، إيه ده واحد يشتي قليل، إذا يشتي قليل ما بيهبوه بالصاع، لا بالوزن بالكيل كده بالوزن. تمثل له مثالين، أقول المثال الأول قوله على إرجاحه، أو كون البقرة لبينا فإن ذلك أو سمينا فإن ذلك يقتضي الجهالة لأنها صيغة مبالغة، إذا لأن فعيل من أمثلة المبالغة ولبون هو من أمثلة المبالغة، فعيل وفعول وفعال ومفعال وفعل، فإذا أطلقت قال بعت منك هذه البقرة على أنها لبين معناها كثيرة اللبن، أو لبون أي كثيرة اللبن، أو سمين أي كثيرة السمن أو كثيرة الشحم، السمينة بيقولوا يعبروا بها عن كثرة الشحم، فإذا أطلقت على أنها للمبالغة على ما هو عادة طريقة النحويين فلا يصح لها لأنه مجهول قدر المبالغة، المبالغة يعني التكثير من كثير السمن أو كثير الشعر أو كثير اللبن، ما هو محدود كم، لكن في عرفنا هذا الحين ما عدها للمبالغة، دي اسم فاعل عادي مثل ضارب وضراب، دي مثل يعني معناها إن فيها سمن أو إن فيها لبن فقط، ما عدا المقصود كثرة. يعني إن سواء لو قال حلوب ولا اللبن أو قال فيها حليب. إيه. إلا أن يجري عرف بأنهما للوصف صح البيع، هو ما قلنا إذا قدر الوصف ما عدا المقصود المبالغة في صح البيع، لأن ما هو مجهول أنها معروف وش يشتغل، إذا الحين يقول أنها والد يعني فيها حمل. ونحوه كأن يقول أن الفرس مجلي أو سباق أو سابق، فإن كان المقصود سباق أي بيسبق غيره، هو مجهول هذا الوصف، كم بيسبق غيره ومن هو الغير هذا الذي بيسبق الفرس. وإن كان المقصود أنه بصير يسير وأنه جيد في السرعة، في معروف هذا يوصفه بها، مثل الحين يقول بالحمار أنه قوي، ومما يقتضي جهالة في المبيع أن يبيع ثيابا ويستثني واحدا لا بعينه فيفسد العقد، حيث لا خيار مدة معلومة، ومع الخيار يصح سواء كان مستويا أم مختلفا، إذا هو خيار مدة معلومة. قال يفسد البيع من عقدها ما اقتضى جهالة في البيع أو في المبيع، هذا النوعين، جهالة في نوعين، وقضية الثالث أو اقتضى جهالة في الثمن كعلى إرجاحه، الأول إن كان هم الدينار والدرهم ما كان معهم ضريبة، كان العرب خاصة في أول الإسلام ما كان معهم ضريبة عملة للفضة، أبلغ هم معهم فضة طحين، فإذا أرادوا يبيعوا يشتروا بدراهم، ما بلغ دم عارفين كم وزن الدرهم، كم وزنه طحين، مثل البارود حق الأول، حبوب صغار، فيقول أزن لي دراهم، فيقول بعت منك هذه البقرة بمئة درهم على رجحانها، ليش بيقول على رجحانها؟ لأنها بيوزنها، بيوزن لها دراهم، جو معناها 100 درهم وفيها زيادة، فالزيادة مجهولة، هذا الشرط، هذا عقد الشرط هذا عاد على الثمن بالجهاد، ليش قلت لكم الدراهم هي معروفة، لكن دراهمهم نبلا بيوزنها، والدليل على أنها وزن قولك على إرجاح، إرجاح الثمن. ارجع وزنه، ما كان معهم ضريبة للدينار، كان معهم الدينار موجود ولكنه عزيز والدرهم عزيز، وكان المتعامل به في مكة وفي بلدان العرب في أول الإسلام، هو فضة طحين، حول الطحين حبوب صغار يوزنه، يقولوا وزن 7 وزن 10، ذكرها الهادي عليه السلام في كتاب المنتخب، في كتاب الأحكام مفصلها وأطال فيها، في كتاب الزكاة، وأول من ضرب الدرهم والدينار في البلاد العربية هو عبد الملك بن مروان بإشارة زين العابدين علي بن حسين عليه السلام، فإن عبد الملك بن مروان أراد أن يسبر درهم ورجع أن يتأخر، كان قد دولة قوي والكفار معهم دينار ودرهم النصارى، عزم النبي هب من يكتب فالدينار حين يوصل بلاد العرب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي هو شعار للإسلام بدل شعائر الكفار، والملك ملك الروم أرسل له برسالة قال إن لم تتركوا ما تفعلون إن لم تتركوا صنيعكم في الدينار والدرهم ليأتينكم في الدينار والدرهم ما تكرهون، يعني بأدبهم ما يقطع عنهم الدينار والدرهم هذه خليها تدخل بلاد العرب لما حينهم كيف يتعاملوا. فاضطرب عبد الملك بن مروان وخاف من باقي طعمه من العملة هذا ما عاد تدخل، فاستشار من زين العابدين عليه السلام، أمره زين العابدين أنه يصنع الدينار والدرهم ويكتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. يا ضرب، لكن ضربها على الوزن حقهم حق العرب، بس انه وزن 7 وزن 10، هذا تفصيلها هو ذكرها الهادي عليه السلام في المنتخب في كتاب الزكاة. لقد هي فائدة تاريخية في العملة. أما الأئمة فيما بعد فلهم ضريبة، الهادي عليه السلام ضرب الدينار والدرهم، بعدها موجودة منها عينة إلى الآن ضريبة الهادي والمنصور بالله عبد الله بن حمزة معظم الأئمة على وزن 7، لا كل واحد يضرب له ضريبة على طبيعته. كان دينار صاحب بن عباد 1000 دينار وزنه 1000 دينار، صاحب بن عباد كان ملك من ملوك الشيعة محب له للبيت، كان إذا ولد سيد احتاج يجوبه لصاحب بن عباد، يهب فيه قصيدة، كان شاعر بليغ، ويهب له دينار من دنانير الصاحب، الدينار 1000 دينار والسيد 1000 إنسان يتوسم فيه علشان لجل أن الله سبحانه وتعالى يعمرها 1000 سنة ويخرج من ذريتها 1000 إمام ويركب الدينار في عرضه وهب له وسام. كان سخي في انفاقه خصوصا على ما يتعلق بفضائل امير المؤمنين عليه السلام، اذا حد جاء له بقصيده في مدح امير المؤمنين بيعطيه 100,000 دينار من دنانير صاحب بن عباد التي كل دينار منها 1000 دينار. وش كان وزنها؟ افقل بوزنها، وزنها افقل وذهب جيد ذهب سواء، وكان له 100,000 قصيدة في مدح امير المؤمنين عليه السلام. المهم له مساعي في فضل اهل البيت عظيمه، وصلنا اليها ذكر الدينار والدرهم. قال الإمام عليه السلام أو في الثمن كعلى إرجاعه، يعني أو عاد بالجهالة على الثمن، كبعت منك بقرة 100 درهم على إرجاعها. صاروا وش السبب؟ إحنا ذكرنا إن ما معهم دنانير، رجل القولة على إرجاعها ما لو قبه جنيه مثل دلحين ما هو سابر إرجاعه، دي معروفة، يقول 100 ريال فرنسي دي معروفة الريالات، ما عاد جاي على إرجاعها ولا شيء، ما بيوزنوها، بيبيعوا الحمار والبقرة فرنسا ما بيقولوا إرجاعها الوزن، إن ما بيوزنوها يسلموها كذي عدد، ما بيقولوا زيد قليل، أنا ما بيصبر، إنه معروف إن هذا فرنسا، يقولوا زيد لي 5 ولا، فإذا قال كذا، لكن نشتي أخذناها من كلامه. من الإرجاع يدل على الوزن، ومنه على حط كذا، هو من الوزن يشتي، إذا قال شريت منك 20 قدح على أن تحط لي قيمة 10 قدح ولا قيمة قدح، لكن قال من الصبرة، أما إذا 20 قدح ما في مانع، ما يتعود عليه بالجهالة، لكن إذا قال شريت منك هذه الصبرة، الصبرة كم عب على أن تحط لي قيمة قدحة يعني تسقطها، هذا فاسد الشرط، يعود على العقد بالفساد، لأن ما هو معروف كم هي الصبرة، كم هي قدح، فإذا ما هو معروف كم القدحين منها، كم نسبة القدحين من مجموعة الصبرة على حط كذا من الصبرة كذا به من على حط قيمة كذا من الصبرة هذا به غلط عجيب. إذ القيمة مجهولة غير مقدرة لأنه يرجع فيها إلى المقومين وهم يختلفون، إلا أن تكون القيمة معروفة عندهم أو كانوا يعبرون عن القيمة بالثمن صح البيع. لا كذا من الثمن فلا يفسد بها البيع، حين يقول بعت منك 100 كيس حب ب1000 ريال على أن أنقص عنك 100 ريال هذا ما عاد عليه بالجهالة بدون معرفة، ما قليل بيفسد لأنه قال كذا من الثمن، إذا حدده النقص مثل الحين يقول 1000 ريال إلا ريالين وعلى أن ما عليه من خراج الأرض كذا شرطا لا صفة فخالف هذا ذكر الخراج على طريقة الأولين، كان أموال الأولين عليها خراج، أموال العراق وإيران مثل ذا الحين الدول مثل صنعاء يوقع على البيوت ضريبة على الدكاكين ضرائب على كل شيء، فإذا جئ أن تشتري دكان يجيبها ضريبة للدولة، ما هي كرة ضريبة كذا علشان الدولة معها، فإذا الضريبة كثير بتنقص من قدر الدكان من قيمته ما هو مرغوب، فإذا قال بعت منك هذا الدكان على أن ضريبته في الشهر 5 ريال وجاءوا ضريبة 10 ريال 5000 جاءوا ضريبة 10000 فخالف، هذا يعود على الجهالة في الثمن ويفسد البيع، ما قصده أن الضريبة حق ولا باطل، قصده من أجل أنها أنه مقصود، إذا احتاج المشتري يسلم الضريبة للدولة ولا المنجر، نبات عود هذه الضريبة بنقص في قدر الدكان، إذا على الدكان ضريبة كبيرة ما هي مرغوب شراء، على أن ما عليه من خراج الأرض كذا شرطا لا صفة فخالف ما شرطه في نفس الأمر فيفسد، سواء خالف إلى أقل أو إلى أكثر فيفسد العقد لجهالة الثمن أو جهالة المبيع، أما إذا وافق فيصح، وصورة الشرط أن يقول بعت منك هذه الأرض على أن الذي عليك من خراجها 10 دراهم مثلا، وقصد البائع أن دفع المشتري يكون 10 دراهم، فإن انكشف على أن الأرض أن على الأرض أكثر من 10 أو أقل فسد العقد، لأنه إن انكشف أن المضروب عليها 5 فقد شرط البائع على المشتري 5 دراهم في كل خراج، وهذا زيادة في الثمن مجهول، ومنه شرط الإنفاق من الغلة ولو لمعلومين لا خطأ، هذا بيستعمله بعض البلدان كما بالشيبة عاجز ومع جهال عسرين شياطين يبيع منهم جربة، يبيعها من جهالها بشرط أنهم يصرفوا عليها هو عجوزه لما يموت. نقدم معلومين هذا البيع باطل، أنا ما هم داري كم بيت عمر وكم نفقته. من جوا كما شيب واحد ما بيرضى جهاله، لا يزرعوا المال حق حلال وإن زرعوا شل حلال، ولا يشتري بيع المال من أجنبي وإن جهاله ولا هم راضين جهاله، يشتري بيع من جهاله لكن يحبوا لها زرت درتها. ولا باعه منهم بثمن، باعه منهم الجلب بشرط انهم ينفقوا عليها من الغله، من غله الجلب، ولو لمعلومه فان هذا يقتضي جهاله الثمن الا اذا جعل الطعام قدرا معلوما وجنسا معلوما صح البيع، سواء كانت المده معلومه ام لا، وسواء بين نوعه وصفته أم لا، وهذا إذا أطلق ولم يعين. أما لو عين ذلك من غلة المبيع أو من غلة غيرها فسد البيع. فرع، وإذا كان العوض أن ينفق عليه بقية عمره فالعوض مجهول فيكون كالبيع الفاسد سواء، فيملكها بالقبض لقيمتها إذا وقع القبض بإذن البايع، وللمنفق أن يرجع بما أنفق. ومن أراد صحة ذلك فإنهما يتراضيان على عوض معلوم يثبت في الذمة، ثم يهب له على ذلك القدر ويأمره أن ينفق عليه منه حتى يموت، ويقول إن علم الله تعالى أنه يبقى شيء من العوض بعد موتي فقد أبرأته كاملا. هذا حيلة جدارة لا يصبر البيع، لا بدهم يصبر في بيع منها الجربة ب200,000 ويديها بله ويقول اصرف علي منها، فإن مت قبل توديها فسامحك هو، جاو البيع بثمن معلوم. إلى هنا ما يليق.